أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصلي على النبي، الله يفتح عليك، الله يكرمك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله الله أكبر، اللهم صل على النبي. قالوا على حضرة النبي، الله يفتح عليك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله الله الله الله أكبر، اللهم صل على النبي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله الله الله أكبر. إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله أكبر، الله يفتح عليك، الله يكرمك. الله الله نعم. ووصينا الإنسان بوالديه. نعم. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله الله الله الله الله أكبر، الله يسمع خير، الله يفتح عليك. الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله أكبر، الله الله الله يفتح عليك. الله الله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي سبحانه وتعالى جل جلاله. الله الله الله الله يكرمك. الله يفتح عليك. الله عظيم. الله الله إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى جل جلاله. الله الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله الله أيوة الله ما شاء الله ما شاء الله. الله إن ذلك من عزم الأمور. الله الله الله يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. صلوا على حضرة النبي. الله يفتح عليك. إن الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى. الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يكرمك. صلوا على حضرة النبي. الله يكرمك. الله الله إن ذلك من عزم الأمور. الله الله الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله الله الله الله نعم. الله الله يفتح عليك. الله أكبر. إن ذلك من عزم الأمور. الله

ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. الله أكبر. الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. الله أكبر. الله يبتعدي. الله صلوا على النبي. بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. سبحانه وتعالى كل جل الله. إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله الله. إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله الله الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. صلوا على حضرة النبي. الله يكتريك. الله يكرمك. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ الله أكبر. الله الله الله يبتعليك. ما شاء الله أكبر. الله الله كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. الله الله الله سبحانه وتعالى جل جلاله الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله الله الله الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما وأصحابه ثم كان من الذين